وقل توحيد الناس لله جل وعلا. فنقف وقفة اليوم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبين عن رب العزة جل وعلا انه سبحانه لا يغفر الشرك ابدا الا ان يتوب الانسان منه. يقول الرب جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه: ان الشرك لظلم عظيم. ويقول جل وعلا: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ان الذي يشرك بالله جل وعلا الجنة عليه حرام حرام، والنار هي مأواه هي مأواه. فيا عباد الله، وحدوا الله جل وعلا وافردوه بالعبادة ولا تشركوا معه غيره. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: الشرك ان تجعل لله ندا وهو خلقك، ان تجعل لله جل وعلا ندا وهو خلقك، كان تعبد مع الله عز وجل شجرا او حجرا او ولدا او زوجة او مالا او جاها او سلطانا او مزرعة او عزبة او بكرة او غنمة او تجارة الى غير ذلك من الامور التي اندمج فيها الناس ففضلوها واحبوها واكرموها على الله جل وعلا. ولكن المسلم الموحد لا يجعل لله جل وعلا ندا ابدا. يدخل رجل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعدما ادرك مراد الرجل: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. الموجبتان، الامران اللذان يؤديان اما الى الجنة واما الى النار. من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. ويأتي اخر الى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، من نجاه؟ قال صلى الله عليه وسلم: الا تخادع الله. قال: يا رسول الله، وكيف يخادع الله؟ قال: ان يأمرك الله ورسوله بامر ثم تبتغي به غير وجه الله. الذي يفعل ذلك، الذي يشرك مع الله جل وعلا، الذي لا يخلص لله سبحانه وتعالى، مشرك بالله جل وعلا. حرام عليه الجنة، حلال عليه النار، والعياذ بالله. والشرك يا عباد الله ينقسم الى قسمين: الى شرك اكبر والى شرك اصغر. فاليوم نقف وقفة مع الشرك الاكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، وعلماء الامة صنفوا الشرك الاكبر الى اربعة اصناف، الى اربعة اشكال. اول هذه الاشكال شرك النية والارادة والقصد، ان يشرك الانسان مع الله عز وجل في نيته وفي ارادته وفي قصده، فيجعل عمله لغير وجه الله جل وعلا. ولذا يبين لنا صلى الله عليه وسلم ان اول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة: رجل قارئ للقرآن عالم باحكام الشرع، ورجل غني كريم، ورجل شهيد في سبيل الله. هؤلاء الثلاثة مع مراتبهم العالية في هذه الدنيا هم اول من تصعر بهم النار يوم القيامة. كيف ذلك؟ يأمر الله عز وجل باحضار قارئ القرآن، ذلك العالم الذي تعلم القرآن وعلمه، ولكنه لم يكن يبتغي بذلك العلم وجه الله جل وعلا. يؤتى به فيعرفه الله جل وعلا بفضله وكرمه عليه، ثم يقول له: ماذا عملت بما تعلمت؟ فيقول هذا القارئ، هذا العالم: يا رب قرأت فيك القرآن ليل نهار. فيقول له الذي يعلم السر واخفى، يقول له: كذبت، بل قرأت القرآن وتعلمت العلم لكي يقال عنك عالم، فقد قال الناس عنك ذلك في الدنيا: خذوه يا ملائكتي الى النار، فيسحب على وجهه الى نار جهنم والعياذ بالله. واما الثاني، ذلك الرجل الغني الذي آتاه الله مالا كثيرا، وكان ينفق منه بالليل والنهار، ولكنه لا يبتغي وجه الله جل وعلا في ذلك. يكفل يتامى، يقيم مدارس، يبني مساجد، يعلن الزكاة في الجرائد، كل ذلك لغير وجه الله جل وعلا. يؤتى به الى الله جل وعلا فيقول له، بعدما يبين له فضله: ماذا عملت فيما آتيتك من مال؟ فيقول: يا رب لم أرى سبيلا الى خير الا دفعت فيه. فيقول له الله عز وجل: كذبت، بل فعلت ذلك لكي يقال عنك جواد كريم، فقد قال عنك الناس ذلك. فيأمر الله عز وجل ملائكته فيسحبونه على وجهه الى نار جهنم. ثم يؤتى بالثالث، ذلك الشهيد الذي مات في سبيل الله في معركة ما، فيؤتى به بين يدي الرب جل وعلا، فيعرفه الله جل وعلا فضله عليه، ثم يسأله الله: فيما قتلت؟ فيقول: فيك يا رب قاتلت حتى قتلت لكي تكون كلمتك هي العليا. فيقول له الذي يعلم السر واخفى، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، يقول له: كذبت، بل فعلت هذا لكي يقال عنك شجاع، فقد قيل. ثم يأمر الله ملائكته فيسحبونه على وجهه في نار جهنم. يقول ابو هريرة رضي الله عنه: هؤلاء اول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة، او كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النوع الاول من انواع الشرك الاكبر، ان تشرك بالله عز وجل في نيتك وارادتك وقصدك مع الله غيره، ان تقصد بعملك وجه الناس ولم تقصد بعملك وجه الله جل وعلا. اما النوع الثاني يا عباد الله من الشرك الاكبر، فهو شرك الدعاء، ان تدعو مع الله غيره، ان تتوسل بنبي او بولي او بملك مكرم او برسول مرسل او باحد من خلق الله عز وجل، تطلب منه نفعا او تطلب منه ضرا، فان النفع والضر ليس بيد احد من خلق الله، بل هو بيد الله جل وعلا. شرك الدعاء، ان تتوجه بالدعاء والمسألة لغير الله جل وعلا. ولذا اخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن هؤلاء المشركين الذين يشركون مع الله عز وجل في الدعاء غيره: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله، اذا ركبوا في الفلك وهاجت بهم الامواج دعوا الله عز وجل، اذا ما نزلت بهم نازلة دعوا الله جل وعلا ورفعوا اكف الضراعة وقالوا: يا الله. فاذا نجاهم الى البر اذا هم يشركون، اذا ما كتب الله عز وجل لهم النجاة اذا هم يدعون غير الله جل وعلا ويطلبون من غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الثاني من انواع الشرك الاكبر. اما النوع الثالث من انواع الشرك الاكبر، شرك الطاعة، ان تطيع مخلوقا في معصية الله جل وعلا. وهذا امر خطير يا عباد الله. كم من اناس يطيعون الزوجات في غير طاعة الله جل وعلا، وكم من اناس يطيعون الارباب في غير طاعة الله جل وعلا، وكم من اناس يطيعون الاولاد في غير طاعة الله جل وعلا. فليحذر كل انسان من هذا الامر. يدخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يوما فيسمع النبي يقرأ قول الله عز وجل في سورة التوبة: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. كان عدي نصرانيا، فلما سمع هذه الآية من فم رسولنا صلى الله عليه وسلم تعجب عدي. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، والله ما عبدناهم، والله يا رسول الله ما عبدنا الاحبار ولا الرهبان. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما ايقن ان عدي ظن ان العبادة بالركوع والسجود فقط، قال: يا عدي، الم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاطعتموهم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هذه عبادتهم. انتبهوا عباد الله الى كلام الحبيب: الم يحلوا لكم الحرام ويحرموا لكم الحلال؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هذه عبادتهم. اي انسان يأمرك بمعصية الله عز وجل فلا تطعه، وان اطعته فاعلم انك صرت بذلك مشركا لله جل وعلا. ان احل انسان لك الحرام وحرم عليك الحلال واتبعته وسرت وراءه وتركت اوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد اشركت هذا الشخص مع الله عز وجل، فسرت بهذا الامر مشركا. فعلى كل مسلم منا ان يجدد نيته وان يجدد قصده مع الله جل وعلا، وان يخلص توجهه وطاعته لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اما النوع الرابع من انواع الشرك الاكبر فهو شرك المحبة، ان تحب شيئا اكثر من حبك لله جل وعلا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا ان لا يكون عندنا حب فوق حب الله وفوق حب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عالية مدوية في افق السماء الى يوم القيامة: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان. وعد الحبيب على رأس هذه الثلاثة ان يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احب اليه مما سواهما. ولذا حدد ربنا عز وجل متاع الدنيا كله في امور ثمانية، فقال سبحانه جل وعلا في علاه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. ثمانية اشياء فيها متاع الدنيا كله، هذه الثمانية لو قدمت على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حب الجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الثمانية لا تقدم ابدا على حب الله. لو كانت هذه احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا نقدم حب الزوجات على حب الله، ولا نقدم حب الاولاد على حب الله، ولا نقدم حب العمل على حب الله، ولا نقدم حب التجارات والبيوت على حب الله، بل نقدم حب الله عز وجل على كل حب. أما من قدم على حب الله حب فليعلم أنه أشرك مع الله عز وجل غيره. وهذه مصيبة كبيرة يا عباد الله، فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نراجع مواقفنا مع الله عز وجل. فهذه أنواع أربعة للشرك الأكبر نحذر أنفسنا وإياكم منها عسى ألا يقع واحد منا فيها. أولها شرك النية والإرادة والقصد، ثانيها شرك الدعاء، ثالثها شرك بعد شرك الدعاء شرك المحبة، رابعها شرك شرك ماذا؟ شرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة، شرك الطاعة تذكروه بحديث عدي، وشرك الدعاء، وشرك المحبة. هذه أصناف أربعة للشرك الأكبر التي إذا مات الإنسان على واحدة منها ولم يتب فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. أما إن تاب الإنسان منها ومات على الإيمان فإن طريقه إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فعلينا بتوحيد الله جل وعلا في كل أمور حياتنا، وعلينا بإفراد الله جل وعلا في كل أنواع العبادة، لأنه وحده الذي يستحق ذلك. يروى أن شجرة كانت تعبد من دون الله تعالى، فرآها رجل مسلم فحمل فأسه يوما وخرج لقطع هذه الشجرة. بينما هو في الطريق إذ تمثل له الشيطان في صورة إنسان فقال له إلى أين أنت ذاهب؟ فقال إلى هذه الشجرة التي تعبد من دون الله جل وعلا. فقال له الشيطان وما يضيرك إن كنت أنت لم تعبد هذه الشجرة؟ قال لأقطعنها حتى لا تعبد من دون الله جل وعلا. فقال له إبليس الذي تمثل في صورة آدم اترك هذا الأمر ولا تقطع هذه الشجرة، ولك دينارين كل يوم تجدهما عند وسادتك كل صباح. فقال له الرجل من لي بهذا الأمر؟ قال أنا له. فعاد الرجل الذي خرج غاضبا لله عز وجل لقطع الشجرة التي تعبد من دون الله، فعاد الرجل إلى بيته. وفي الصباح استيقظ الرجل فوجد تحت وسادته دينارين ففرح بهما الرجل. ولما كان الغد نام الرجل واستيقظ فلم يجد الدينارين، فحمل فأسه وذهب إلى الشجرة ليقطعها. فقابله الشيطان في صورته الحقيقية فقال له إلى أين أنت عامد؟ قال إلى الشجرة التي تعبد من دون الله لكي أقطعها. قال له ليس لك سبيل إليها. ثم ضربه الشيطان وخنقه وكاد يقتله وقال له يا عبد الله يوم أن جئت غاضبا لله تعالى لم يكن لي سبيل عليك، أما اليوم وبعد أن فقدت الدينارين وجئت لأجلهما فإني مسلط عليك فلن تصل إلى هذه الشجرة. هكذا إخوة الإسلام، إبليس هو السبب المباشر في إضلالنا، فيجب علينا أن نحذره وألا نقع في الشرك الذي يأمرنا به إبليس عليه اللعنة. فإن تركنا هذا الأمر واعتصمنا بالله جل وعلا وتمسكنا بحبل الله المتين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعاننا الله على شيطاننا ونصرنا الله تعالى عليه وجعلنا من الموحدين المخلصين لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك